بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند الأثر 91 بعد 200 و2000. ذكرنا المحقق بابا ولزلنا مع النصوص المفقودة الملحقة بهذا الكتاب. قال: باب إثبات الوجه لله تعالى. والوجه من الصفات الخبرية، والصفة الخبرية هي التي تعلم من جهة الخبر، من جهة الدليل، من جهة النص، وضع إثباتها. فإذا ثبتت لله تبارك وتعالى بدلالة الكتاب كالوجه، ثابت في القرآن وثابت في السنة في أحاديث وآثار، وعليه إجماع أهل العلم. أما في الكتاب فآيات كثيرة، منها قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوصف الوجه، قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واضح ونحو ذلك. قال رحمه الله: حدثنا علي بن إشكاب أبو الحسن البغدادي وهو ثقة متقن. قال: حدثنا أبو معاوية والضرير معروف، حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 أو 5 فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكن يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. طبعا هذا الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الصحابي: قام فينا، قام فينا. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث بأخبار الصفات في العامة وفي العلم، فظهر أن علمها ظاهر وليس بمشكل كما يدعي أهل الكلام. فإن أهل الكلام يزعمون أن الصفات باب مشكل، باب متشابه معقد، وروده في القرآن والسنة متشابها. ونرد عليهم أنه لو كان كذلك لبينه الشارع، لا يدع الناس يعتقدون ما تسمونه تشبيها وهو الكفر عياذا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قام فينا، يقول 40 أو 5 يعني كلمات. فقال: إن الله لا ينام. هذا نفي، يعني دلالته في الأسلوب العرب النفي. طبعا النفي في صفات الله تنفى النقائص، فينفى عن الله ما لا يليق، لأن الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق، فأسماؤه حسنى وصفاته علا أو عليا. أسماؤه حسنى أي بلغت في الحسن تماما، فلا نقص ولا عيب ولا قبيح، فإن الله طيب سبحانه له الأسماء الحسنى. وصفاته علا أو عليا أي من معانيها كما تقدم معنا في العلو والعلاء، أشرنا إلى هذا من قبل، فمن معانيها العلاء يعني أنه مترفع كما ترفع بذاته سبحانه وتعالى. قلت كما ترفع الله تبارك وتعالى بذاته عن مماثلة خلقه فباينهم بصفاته وأفعاله، ترفع عنهم، واضح، هذا معنى العلو، علو الذات وعلو المكانة والقدر. فشأن الله أعظم سبحانه وتعالى، فإنه صفاته علا لا نقص فيها ولا عيب جل شأنه وتعالى سلطانه. إذن إذا جاء النفي فنفي ينفي النقائص، يدفع هذه النقائص التي واضح قد يتوهمها الجاهلون والمفترون أنها تلحق بالله تبارك وتعالى، ويزداد أهل الإيمان إيمانا. طيب هذا النفي مدرك من جهة الخبر، نعم، ومن جهة العقل أيضا. يعني الإنسان ذو الفطرة السوية والعقل المستقيم ينفي عن الله نقائص، واضح، يدركها بمقابلها مما يعلمه بفطرته، فمن علم وجود الله نفع عنه أن يكون معدما أو معدوما سبحانه، وكذلك حياته نفع عنه الموت، وهذه أشياء معلومة يعني. وفي أشياء تأتي في النصوص، فهمت القضية كيف؟ طيب ما هو القصد من النفي أو المراد من النفي أو معنى النفي؟ نقول النفي يستفاد منه دفع النقص مع إثبات الكمال، يعني ليس النفي لمجرد النفي أنك تنفي لتنفي، لا، بل تنفي النقص. هنا مثلا لا ينام، فتنفي عن الله النوم كما جاء في كتابه سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فدفع عن نفسه سبحانه السنة وهي مبادئ النوم، نعاس، ودفع عنه النوم جل شأنه، النوم أخو الموت، وربنا حي لا يموت سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن تدفعون النقص، حياته كاملة، أنت كمخلوق حي لك حياة والمخلوقات لا حياة، لكن هذه حياة مفتقرة تحتاج أشياء من أجل أن تستمر بإذن الله، من الطعام، من الشراء، من قسط من الراحة، قسط من النوم، فهي حياة تعتريها نوائب الحدثان، يعني أشياء تعتريها تحتاج أنك تفعلها، طبعا هذا بطبيعتك أو بخلقك كذا كما شاء ربنا سبحانه، أنك تحتاج إلى طعام وتحتاج إلى شراب وتحتاج، وأنه تعتريها أيضا ما ينقصها، فتنام، فالنوم أخو الموت، وإذاك أهل الجنة لا ينامون، لماذا؟ كما جاء في الحديث أن النوم أخو الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء ينام يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا، فالنوم أخو الموت. طيب في هذا السياق، هذه حياة من؟ حياة المخلوق تليق به، ربنا حياته تليق به كاملة، فلا يموت سبحانه ولا يفتقر. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد المستغني سبحانه، غني بذاته، كما أنت الفقير كمخلوق فقير بذاتك لله عز وجل فقرا ذاتيا، الله غني غنى ذاتي سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد. طيب إذا تدفعون النقص المعين وهو النوم، طيب إيش يثبت هذا؟ قال كمال الضد، يعني قلنا النفي ليس لمجرد النفي، كمال الضد كيف؟ وهو كمال الحياة، فالنفي يدفع به النقص ويثبت به الكمال، وهذا مضطرد في كل ما نفي في حق الرب تبارك وبحمده. فإذا قال ربنا وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد، فأنت تنفي عن الله الظلم، واضح؟ فالظلم سبحانه منزه عنه جل شأنه وتعالى سلطانه، إذن لتثبت كمال عدله. وما مسنا من لغوب، أي تعب وإعياء ولم يعي بخلقهن، كما قال من قال من أهل الافتراء أنه تعب فنام عياذا بالله. فقال ربنا وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهن، هذا لكمال قدرته وكمال حياته وكمال قوته، فهمت؟ هذا كله تدفع النقص ومع إثبات كمال الضد. قال إن الله لا ينام، طبعا خلاف طريقة المتكلمين، لينظر في طريقة المتكلمين يجد أنهم ينفون لمجرد النفي، بل وهذا خلاف منهج القرآن ودعوة الرسول عليهم السلام، تجدهم يفصلون في المنفيات ويجملون في الإثبات. بينما الأصل من تأمل الكتاب هو البسط الإثبات، لأن الإثبات صفات وجودية بها تحصل أو تدرك الكمالات، ويجمل النفي، يعني الأصل أن يكون النفي مجملا ليس كمثل شيء، هذا نفي مجمل، لكن البسط يكون ماذا؟ في جهة الإثبات، الإثبات المفصل. هم عكسوا، جاءوا للنفي وبسطوه، وجاءوا للإثبات فأجملوه، ثم ذهبوا لذلك النفي. إذا تأملت فيما ينفون تجدهم ينفون لمجرد النفي، ثم بنفيهم يتضمن كل منفي إبطال صفة يستحقها الله تبارك وتعالى. فهمت القضية؟ حقيقة النفي الذي يقولونه هو نفي، هذا الذي يعتمد هذا الكلام عموما، هو نفي ما أثبت الله لنفسه، لكن لا يخرجونه في صورة المثبت في القرآن. يعني مثلا لا يأتي الجهمي ويقول ليس لله وجه، هكذا بصراحة في كتبه، ليس لله يد، ليس لله رجل، لا تجد هذا بصراحة، وإن كان هو مضمون عقيدتهم وحقيقتها، ولكن يخرجون هذا في إطار أو في سياق منفيات حقائقها نفي الذي سمعته. فيقول لك مثلا ليس بجوهر، ليس بعرض، طب إيش يريد نفي الجوهر؟ نفي العلو والمكان، لأن الجوهر عنده المتحيز. ليس بعرض، هي الصفات التي الفعلية. يقول لك ليس بمركب، يريد نفي الصفات الذاتية كاليدين والرجلين ونحو ذلك. فهو يأتي بعبارات لا يفهمها بادي الرأي، واضح، ثم يضمن في تلك العبارات نفي ما أثبت الله لنفسه من الكمال. طريقة خبيثة عياذا بالله تبارك وتعالى، تتعرف خطورة هذا المنهج، واضح خطورة ماذا؟ هذا المنهج، المنهج الذي يعتمده هؤلاء القوم في الاعتقاد. إذن هو تفصيل في النفي ثم يذكر منفيات لا معنى لها. يعني حقيقة لما يأتي شخص لملك من ملوك الأرض فيريد أن يمدحه، فيقول له أيها الملك أنت لست بزبال ولست بجزار، هو الآن ينفي عنه أشياء في ظاهرها تنافي حقيقة الملك التي هو فيها، لكن في الحقيقة هو ما مدحه، العرب لا تمدح كذلك. يعني لما يقال أنه مثلا يقولون الله عز وجل لا لون له، لا طعم له، لا ريح له، لا كذا، لا كذا، يتون بأشياء فصلون، هذه عقيدتهم، لا لا لا، ثم ينفون أشياء. احنا قلنا إما تكون أشياء كلمات طبعا تلقوها من الفلاسفة يضمنها نفي الكمالات، أو كلمات شرعية، يعني كان في الحد يصرحون بذلك، يقول ليس لله حد، ليس لله مكان، ليس له جهة، ليس فوق، هذه الفوق والمكان والحد هذا ثابت، إما ثابت اللفظ بدلالة الشرع أو بمعنى أنه ثبت. فينفون ما نفى ما أثبت الله، عفوا، فينفون ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. أما أهل السنة، أهل أصحاب الحديث، فإن لهم في هذا المسلك الاتباع والاقتداء، فيثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون ما نفى الله عن نفسه. لماذا؟ ابتداء من قاعدة ها الله أعلم بما ينزل، لست أعلم بالله منه، أأنتم أعلم أم الله؟ الله أخبر عن نفسه، فقال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، ثم كلمة قام فينا ها أنه حديث الصفات كان يخطب بها، كان يخطب بها النبي عليه الصلاة والسلام في المنابر وفي المشاهد الكبرى، ويصلي بآيات الصفات والناس تسمع صلاته وقراءته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقرأ على أصحابه القرآن وأصحابه يقرؤونهم أهليهم، وينتشر القرآن فيه آيات الصفات، ولم يأتي موقف واحد ولا دليل واحد يستشكل أحد هذه الظواهر. حقيقة هذا مدعاة للتوقف طويلا من هذه الطائفة. طبعا هم يقولون السلف آمنوا بالتفويض، يعني هذه الظواهر ليس لها معنى عند السلف، وهذا باطل. نحن ابطلنا هذا كثيرا في الدعاء هذا على السلف، أكبر دليل السلف فسروها تكلموا في هذه الآية. الأمر الثاني أن لو كان لا يراد معناها لجاء لأمرنا، لجاء البيان ما تعتقد مثلا معانيها أو فوضوا معانيها، مدام أنت تعتقد أن ظواهر تفيد الكفر والتشبيه، وبالتالي لا بد يأتي دلالة من الشرع لا تعتقد هذه الظواهر على هذه المعنى، ولم يأتي لله الحمد منه. يبقى له مسلك واحد وناقشناه كثيرا، هل يقول لك هي محمولة على المجاز وهؤلاء عرب يعرفون المجاز؟ وهذا كلام أيضا غلط. لماذا؟ لأنك بعيدا عن قضية إثبات المجاز من عدمه، يعني بالصورة التي يذكرونها للمجاز، نحن شرحت لكم هذا كثيرا أن هذه الصورة هي صورة المجاز الذي يتكلم عنه في كتب البلاغة، هي صورة فلسفية، أول من تكلم عنه بصورته والجاحظ. طبعا بعض الإخوة خبرني قال إنه بعض الجهلة يقول إنه المسألة هذه، لا لا أريد أن نسميه هذا الجهول، يقول أن هذه مسألة يعني يتكلم في أحمد، وجاب عبارة الأحمد في الرد على الجهمية الزنادقة، وأنه قال هذا من مجاز اللغة وكذا، وكلمة جابها أتى بها الشافعي في الرسالة فقال أنه هذا أثبت المجاز. سبحان الله، حقيقة لما تجي الإنسان يتكلم في مباحث لا يحسنها والله تحزن، تحزن حقيقة. هذا المجاز الذي يتكلم عليه العلماء كأبي عبيدة مثلا كإمام في اللغة، معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن، أو جاء في عبارات البعض، هذا المجاز ليس هو المجاز الاصطلاحي عند أرباب البلاغة المتأخرين، ليس هو. لو كان هذا الوضوح لحسمت المسألة. أنت فهمان أن المجاز الذي يتكلم عليه أبو عبيدة شرح في مقدمة كتابه، وذلك يعبر بثلاث تعبيرات، اللي شاف الكتاب يعرف هذا، يقول مجازه تأويله تفسيره، ويتكلم عن المعاني ما توسعت العرب في الإخبار به، وما يتكلم عن المجاز الذي هو لفظ استعمل في غير ما وضع له وضعا ثانويا، يعني ما يتكلم عن هذا. فهذا إنسان ما يفهم حقيقة، يتكلم بهذا الكلام إنسان ما يفهم، ما عنده بحث. ليس الإشكال أنك لا تفهم، ممكن أنت لا تفهم المسألة، هذا ليس عيبا، تبحث، لكن المشكل أنك تخرج بنتائج نهائية في مسألة خطيرة مثل هذه وتقول لا المسألة لغوية بين الأدباء صناعية، بالله مسألة صناعية بين العلماء أنت تفهم ما تتكلم به؟ لأن هؤلاء لا يفهمون مبحث المسألة ولا مأخذها. والآخر يقول لك، هذا الله يصلح حاله ويهديه، فصل في الطواف، بعدين يقول المجاز صاحب النفي، يعترض عليك بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. صباح اسمعنيها بعض الإخوة، جدارا يريد أن ينقض، هذا يدعي الأثر، جدارا يريد أن ينقض يعني صعب نفيه، سبحان الله صاحب حديث يأتي بأدلة الباطلاني واعتراضات الجوين، هذا مفهمان. قل صعب، ليس الجدار إرادة، وبالتالي صعب نفي المجاز. نعم نقطع الطريق عليهم في الصفات فنقول لا مانع وكذا وضوابط، لابد له ضوابط. يعني مثل واحد يسلم رقبة أهل الأعداء ويقول لا ما تذبحوني بس خدشوني جرح خفيف بس، الذبح لا ما أقبل، ضوابط. حتى تسلم له بوجود المجاز بصورته الجاحظية لي أصلا لا تعلم أن مأخوذة من كتاب الخطابة لأرسطو كما قال إسحاق بن حنين، وتأتي بها وتقول هذه ما فيها مشكلة. ماذا تختصرون هذه الأبحاث؟ عجيب أنتم عمركم والله، أنت ما تفهم المسألة. قل ما فهم المسألة ليس عيبا ولا يضره، فلن كل علم له فرسان وأربابه، لكن ما هو عيب. للعيب أي أنك تأتي تتكلم بلبوس المحقق والمجتهد، شيء عجيب محزن. تقول الحجاز ليس فيه إشكال، بعدين تقول ابن القيم سماه طاغوت. هو ليش إذا ابن القيم سماه طاغوت على قولك، هو كذلك سماه طاغوت، هو سماه طاغوت ليش؟ هم فاهموا منه، وابن تيمية بداية آته كان يميل للمجاز لكن على مضاضة بداياته، لكن بعد لما فهم بعض الأمور الخطيرة في المجاز صار يرفضه، وفهم أنه لعبة فلسفية ليس لها علاقة أصلا بلغة العرب. وهذه النقطة التي نحن نقولها هو لما فهم القضية رده، جاء الجماعة يقول لك له قولان وكذا تحسب المسألة كذا. لا، هو الإنسان بغض النظر عن كل شخص، وممكن الإنسان يتبنى فكرة في البداية ولا يفهم أصلا إشكال في المجاز، بعض لا يفهم لأنه هو أصلا كل المجاز على صورته البلاغية لا يعرفه. بعض الناس لا يعرف المجاز الموجود، هو يعرف كلمة مجاز يعني تعبير لا يراد ظاهره، ممكن كثير ناس هذا تصوره فقط. لكن أين موضع الإشكال في المجاز؟ هل المجاز إشكاليته أنه فقط لما استعمل في الصفات فنقطع به الذريعة، ولا هو المجاز إشكاليته لغوية بحتة، يعني مسألة أدبية تثبت لا تثبت، ولا هي مسألة عقدية ألبست لبوس اللغة؟ هذه كل أبحاث تحتاج أنك تجلس وتثبت على كل ما تقول كلامنا، أما أنك جالس وتقول لا عم بذكره في الرباج من الزنادق، لا ما تكون هكذا. العلم ليس هكذا، العلم له لغته له طريقته له البسط المسائل، له علم، ما تكون جاف تسمع كلمة مجاز يقول أحمد أثبتها. طيب معمر بن مثنى إمام الأئمة العربية كتب مجاز القرآن، ولا أحد قال هذا المجاز الذي، ولا أصحاب المجاز إذا احتجوا قالوا بدأ المجاز مع معمر بن مثنى، كلهم يقولون بدأ مع الجاحظ، بدايته مع الجاحظ. الجاحظ في الحيوان يذكر أرسطو وأفلاطون بالاسم، ليس عارف من أين يتأخذ. وأنت تتلعب وتقول لا المجاز هذا شيء أدبي ولون من ألوان اللغة، أنت ما فهمان خطورة المجاز. أين تكمن؟ يعني أين موضع الإشكال العقدة إذا فتحنا باب للمجاز؟ يعني شوف نعطيك نقطة ونمضي، لأن هذا الموضوع طويل، خلينا نخصص له دروس خاصة إن شاء الله. المجاز خطورته من خطورته، وأنا أرى هذه شديدة أيضا، هو تكمن خطورته لغويا كما يشرح في ثلاثة أشياء. الأمر الأول خطورته أن المجاز الذي يتكلم عليه المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة آلة تفسير، يعني آلة لتفسير النص، هذا الذي نرفضه. يعني انتقل المجاز من عوارض الألفاظ، عندي شيء اسمه عوارض الألفاظ وعندي شيء عوارض المعاني. يعني الآن لو سألتك العموم في لغة العرب هل هو من عوارض الألفاظ ولا من عوارض المعاني؟ تقول من عوارض الألفاظ لأنه عنده صيغة، صيغة ينبني لها الأسماء الموصولة معرف بأل الاستغراق وهكذا، هذا اسمه عوارض اللفظ. اللفظ ماذا يعرض له؟ يعرض عليه العموم وهكذا. ولما نقول عوارض معاني يعني شيء يفسر به النص، نفهم به دلالته. المجاز بدأ أو بعد بداية الكلام عنه كانوا يتكلموا عنه أصحابه على أنه من عوارض الألفاظ، صار آلة لتفسير النص، بعد ذلك. هذه الخطورة. الأمر الثاني، وهذا يقوله المجازيون الأصوليون الذين يقولون بالمجاز، أن كل ما قيل فيه مجاز صح نفيه، وهذا الذي يطبقه المتكلمون على آيات الصفات. ما معنى هذا الكلام؟ لما تقول مثلا رأيت زرت فلان فرأيته بحرا، تقصد الجود، فقلت زرت فلان فأكرمني فرأيته بحرا، ليس بحرا بل جوادا، يصح نفي المجاز. لأنك لو قلت مثلا على طريقتهما، لأن هذه ليست مجاز بالمناسبة، هذا تقييد اللفظ بسياقه، لكن مسألة أخرى، وعندهم هذا يصح نفيه، تقول كل ما كان مجازا صح نفيه، تقول ليس بحرا بل جوادا. مثلا رأيت أسدا يقاتل في المعركة، ليس أسدا بل شجاعا، هكذا يقول يصح نفيه. طيب الآن إذا قلنا أن الرحمن العرش استوى مجاز، إذ يصح نفيه، ليس الرحمن على العرش استوى بل استولى، وهذا الذي يقولونه. وأي كفر وزندقة أن ينفى ما أثبت الله بهذه الصراحة. يعني مثلا تقول وكلم الله موسى تكليما، المعتزلة تبدأ أن هذا مجاز، تقول إذا قالوا هذا مجاز يطبقوا على القاعدة ما كان مجاز صح نفيه، لم يكلم الله موسى تكليما، هذا الذي قال السلف هو كافر، من زعم أن الله لم يكلم موسى، هو أصلا لما ادعوا فيه المجاز قالوا يصح نفيه، هم توسطوا بهذه باش يثبت معك أنه هذه مجاز، والقاعدة عندنا كل ما كان مجاز صح نفيه، وبالتالي ننفي هذه المعاني. فنقول لم يكلم الله موسى تكليما بل كذا وكذا، هو المعنى الحقيقي في تصوره، أن هذا المعنى الظاهر مجازي، وهذا كلام كفر، كلام كفر هذا، ونزع عنه كلام الله سبحانه وتعالى تعامل به هكذا. الأمر الثالث دقيق شوية يحتاج وقت، وهو أنهم يعني كما يقال لا ينتبهون إلى القيود. اللغة العربية لما تأتي إلى مفرد وتطرق قيوده وتركيبه وسياقه وتتكلم عنه على أنه مجاز، هذا أكبر غلط، أنت تقلبها لغة بهائم، تشتغ بيان والله أجعلها لغة عظيمة وكذا. هذا أشرنا إليه من قبل في قضية معنى الكلي. من الشاهد أنه الآن هو لما يأتي قضية النفي في باب ما أثبته الله لنفسه ويجعل أنها مجاز، طيب إذا كانت مجاز ربنا أثبت، قال بل يداه مبسوطتان، هذا إثبات، أسلوب إثبات، أثبت أن يداه مبسوطتان. الآن الجهمي ينظر لأن هذا مجاز، فيكون الجواب على قاعدة ما كان مجازا صح نفيه ليس لله يدين، بل هم نعمتان، هكذا يقول، بل هم قدرة، لما خلقت بيدي ليس لله يدان بل هي قدرته ونعمته والأخير. فهمت القضية كيف تكون؟ يصح هكذا كل ما كان مجاز صح نفيه. طيب الأمر الآخر، ذكر أنه قال يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، هذا العلو، يرفع إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه، ترفع الأعمال إلى الله إلى انتهاء الغاية. وهذا في إثبات علوه. قال إجاب النورث، أشرنا الحجاب من قول أنه مخلوق، قال لو كشف هذا الموافق لما في الباب الأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. قال الخلال سألت ثعلبا، أحمد بن يحيى بن العباس ثعلب النحو اللغوي المعروف رحمه الله، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحرقت سبحات وجهه، قال السبحات يعني من ابن آدم الموضع يسجد عليه، هذا في تحقيق الوجه، أن لله وجها وأن هذه السبحات تحقيق للوجه. طيب وللتحقيق كان بالمضاف إليه، يعني مثلا ما تقرأ لو كشف لأحرقت سبحات وجهه، وضيفت سبحات للوجه، سبحات وجهه حتى وجدت برد أنامله، سبحات الوجه هذا مضاف ومضاف إليه، المضاف المضاف إليه، وكل المركبات سواء كانت إضافية مزجية إسنادية، ليقرأ نحو يعرف هذا أن المركبات أنواع، تقرأها في أول باب وانت دخل النحو، لما يقولوا لك كلامنا لفظ مفيد فاستقم، إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. لما يتكلم على التركيب مع اعتراضنا على هذا التعريف، لكن هم لما يتكلموا على التركيب يقولك أنواع المركبات، كان مركب إضافي مضاف ومضاف إليه، مركب مزجي، مركب إسنادي، جملة اسمية وجملة فعلية. سبحات وجه مركب، يعني مركب من كلمتين أو مكون من كلمتين، سبحات وجه هذا مضاف ومضاف إليه، هذا لا يدخله المجاز، هذا لا يدخله المجاز. يعني لو الآن نظر المعجز لسبحات وجهه قل لك الوجه هنا ليس وجها صفة ذاتية. طبعا هي إشكاليتهم كثيرة، نشرنا من قبل أنهم يفهمون من ظواهر الصفات ما يليق بالمخلوق، وكأنه الكلام عن المخلوق، ويقول سبحات وجهه سبحانه ربنا سبحانه، وينظر للصفات على أنها هي أو كنهها هو الموجود في المخلوق، أو كيفيته أو حقيقته كنها موجود في المخلوق على ما هو موجود في المخلوق، فبالتالي يسميها تشبيها من هذا المنطلق يعني. طيب سبحات وجهه الإضافة هذه نحن نقول، وركز جيدا، نقول أن وجه الله سبحانه وتعالى ثابت لا، قال ويبقى وجه ربك، ثم وصف ذو الجلال، ونقل سبحات وجهه. وهنا التفسير يقول لك السبحات الموضع الذي يسجد عليه، يعني أنت تسجد على وجهك، الموضع الذي يسجد عليه من الوجه هي الجبهة، والله ومرت أن نسجد على سبعة أعظم أو أعراب، والوجه السجود يكون على الجبهة والأنف. فالله سبحانه وتعالى تأكيد لصفة الوجه أن له وجها، نحن نقول الكلام العربي قسمان، إما أن تكون مفردات مطلقة مثل كلمة وجه يد، واضح هذه كلمات مطلقة لم تضف، وهذه الكلمات المطلقة هي التي تبحثها في المفردات اللغة إيش معناها وكذا في كتب المعاجم، وإما أن تكون ضمن تركيب، وهذا إذا صار الكلام مستقيما يعني الكلام المفيد كما يسميه النحاة، فإنها لا تكون إلا ضمن، فإنها لا تكون إلا في ضمن تركيب، وهذا التركيب كما قلنا إما أن يكون إضافيا ونحو. إذا كانت في ضمن تركيب أفادت الاختصاص، بمعنى إذا قلت وجه الله سبحانه وتعالى إذن هنا اختصت الصفة أو اختص الوجه بالله سبحانه وتعالى، فهذا يبطل القول بأن هذه الظواهر ماذا فيها مشابهة للمخلوقات أو مماثلة للمخلوقات، لأن أصلا يختصت، أنت قلت وجه الله سبحانه وتعالى، وما أضيف لله يباين ما أضيف للمخلوق، ومن هنا نبطل نحن المجاز، قل هذا ما يدخله المجاز. لماذا؟ لأن هذا باستعماله استعمال استفعال من العمل، أي باستعماله أو بعمل العرب ونطق العرب وطريقة العرب في كلامها، أن ما أضيف قيد يعني يكون المضاف المضاف إليه قيدا أو مختصا، فلا يكون محمولا إلا على جهة الحقيقة. مثاله إذا قلت مثلا، وهذا الكلام المستعمل بقيوده، إذا قلت مثلا ذكرت قول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أو قوله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، البحث هنا كل من عليها فان، كل يفنى كل يهلك يموت يعني، ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، فهو حي لا يموت سبحانه وتعالى. هنا وجهه الاستثناء هنا بالإضافة، وجه الله سبحانه وتعالى، ثم وصفه ذو الجلال وجه ربك، لم يقل ذي، قال ذو كما ذكر هذا ابن خزيمة كتاب التوحيد، وحقيقة ردوده اللغوية جيدة ابن خزيمة في النقطة هذه، نقطة الوجه، قال ويبقى وجه ربك ذو ولم يقل ذي، مع أنه في قراءة بذي لكن القراءة المشهورة ذو، ذو الجلال، تمام، ذو الجلال والإكرام وصف للوجه، والنعج من المقيدات لأنه من المركبات المركب التوصيفي يصفها والموصوف. هذا القيد يدفع المجاز، ما في مجاز، هذا المراد به حقيقة اللفظ أنا قيدته، يعني مقصود المتكلم بهذا القيد وضع حقيقة ما تسمع أو حقيقة الضار المتبادر للذهن. يقول أحرقت سبعات وجه من تالي بصر من خلقه. طيب قال محمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبو حارث الصائغ قلت يا أبا عبد الله قلت لرجل لا تقول إن وجه الله ليس بمخلوق، فقال لا إلا أن يكون في الكتاب نصا، يعني يسأله أنك تقول إن وجه الله ليس بمخلوق، قال أنا لا أقول إلا أن يأتي نص دليل. فقال فارتعد أبو عبد الله وقال يستغفر الله سبحان الله هذا الكفر بالله، أحد يشك في أن وجه الله ليس بمخلوق، عياذا بالله. قدم معنا الأثر من قبل. هنا ذكر قال باب إثبات الصورة لله تعالى. طيب الصورة معروفة، قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن ابن لهيعة عن أبي يونس والأعرش عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل. هذا الحديث كالتفسير لحديث أبي هريرة الثابت في مرجع الضمير أنه على الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الفرات بن خالد عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته. طبعا تعلمون لا يخفاكم إن شاء الله مضى معنا كثيرا في كتب السنة أن الضمير راجع على الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث اتفق السلف ولم يكن نزاع بينهم في القرون الثلاثة الأولى في مرجع الضمير، حتى نبغت الجهمية وأظهروا أن الضمير لا يرجع على آدم على الله سبحانه وتعالى وإنما يرجع لآدم لآدم، قالوا إن الله خلق آدم على صورة آدم. السلف استنكروا هذا منهم وجهموه وقالوا أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق، يعني إن الله خلق آدم على صورة آدم، إذن ما بعد على سابق، فأي صورة كانت لآدم. ثم منهم من قال نعمل السياق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن الحديث إن الله خلق آدم على صورته جاء كالتعليل، يعني قبله أمر أو نهي، وهو لا تقبح الوجه إذا ضرب أحدكم فل بالأمر فليجتنب الوجه فإن، هذا التعليل، وإن إذا جاءت بعد أمر أو نهي أفادت علة ذلكم الأمر أو ذلكم النهي، يعني صارت علة له، فمن علل اجتناب الوجه أن الله خلق آدم على صورته، لذلك يصح أن تضع مكانها لأن فإن الله خلق آدم على صورته لأن الله خلق آدم على صورته فلا تقبح الوجه نحو ذلك. طيب فقالوا حينئذ السياق يقضي بأنه يرجع على المضروب، هذا بعضهم قال ترجع على صورة المضروب، يعني فإن الله خلق آدم على صورة المضروب، هذا باطل، يعني حتى في اللغة العربية فيه ركاكة. لماذا؟ لأنه لا يقال الأب يشبه الإبن، وإنما يقال الإبن يشبه الأب. الآن المضروب هذا ابن لآدم من ذريته، فكيف يكون فإن الله خلق آدم على صورة المضروب أو هذا الشخص، يعني كيف؟ وبعضهم قال صورة الطين، فإن الله خلق آدم على صورة الطين، واضح، وهذا جهمي، فأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق، واضح. إذن في من أرجع الضمير لآدم، في من أرجع الضمير إلى المضروب، وهذا صنع ابن خزيمة في كتاب التوحيد، واضح. وابن خزيمة قال حتى لو صح رواية فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، قال لا يكون، يعني حتى لو صحت تكون لأن فيها تشبيه فلابد من تأويلها، واضح، وأن المراد بها صورة المضروب، والله المستعان. ومنه من أرجع الضمير إلى صورة الطين. ومنه من أرجع الضمير فقال فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، المراد بصورة الرحمن الملك، هذا قول بعض الأشعرية جهمية، قالوا على صورة الرحمن يعني على على على الملك، على ما قدره الله، وهكذا يعني كلها تحريفات وتأويلات. المفاد منها تعطيل هذا الأصل الذي اتفق السلف عليه، ما هو إرجاع الضمير إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن جل وعلا. نعم. قال إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وقال إسحاق: صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. طب نسأل على جملة من الحديث كما في مسائل الكوثر، ذكر هنا المحقق في الحاشية قال: ونص السؤال: قلت لأحمد: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال: ويرى أهل الجنة ربهم عز وجل، ولا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، يعني صورة رب العالمين، وشكت النار إلى ربها عز وجل حتى يضع الله فيها قدمه، وإن موسى عليه السلام لطم ملك الموت ففقع عينه، أن هذا حقيقة لا كما يقول بعض الناس فقع عينه، أي فقع عين الحجة. بعضهم يقول هذا، أشار إليه ابن مندى في كتاب التوحيد، أن بعض الحديث بعض الذين رووا الحديث، وهو قول جماعة من الأشعرية، أن المراد فقع عينه أي فقع عين الحجة، هذا باطل، هذا من التأويل، ولذلك سئل عنه، لأن التحريف في الحديث كان قديم. حقيقة أنه لطم ملك عين ملك الموت ففقع عينه حقيقة، فرجع إلى الله يبكي، وهذا الحديث معروف في صحيح مسلم. قال الإمام أحمد: كل هذا صحيح، يعني نثبته. إسحاق يقول: لا يدع إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. طيب، عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، قال: لا تفسره، ما لنا أن نفسره كما جاء الحديث. طبعا يعني التفسير بالرأي، واضح، لأنهم كما قال سليمان التيمي كانوا يتقون تفسير الحديث كما يتقون تفسير القرآن، يعني لا تقول في الحديث من جهة تفسيره ومعناه بالرأي، الرأي المجرد الذي لم يكن فيه أثر. فهذا الذي عنا أحمد كلمة لا نفسره، أي لا نفسره تفسيرا يخالف ظاهرة أو بمجرد الرأي ومحض القياس. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ قال الأعمش: يقول عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن عمر رضي الله عنهما قال: وقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، فنقول كما جاء في الحديث. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لقد سمعت الحميدية يحضره سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، فقال، أي الحميدي: من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا، يعني من الشتم، وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئا. قال المروذي: أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، ها قال صورة الطين. قال أحمد: هذا جهمي، وقال: نسلم الخبر كما جاء. وهذا الشيء ليس له الكلام، محدث الحديث. وروى الخلال عن أبي طالب من وجهين قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ نعم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ قال: أخبرني حر بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إنما عليه أن ينطق بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق به. قال إسحاق: حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. نعم، وهذا باب معلوم إن شاء الله في مسألة محل اتفاق في عود الضمير إلى الله سبحانه وتعالى. قال المحقق هنا: باب إثبات الأصابع لله تعالى، وهذا يعني من الصفات الخبرية. قال: روى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي، جاب حيث بن مسعود في الصحيح، قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسباحة أو المسبحة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وجعل يشير بأصابعه. قال: فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة، طبعا هذا الشاهد أنه ذكر قال: يضع يجعل الله السماوات على ذه، واحد سباحة بدأ بها، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر خلق على ذه، ويشير بأصابعه. قال: وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أبي بكر المروذي عن أحمد وقال: رأيت أبا عبد الله يشير بأصبع، يعني وقد أشار رواة الحديث يعني بن سعيد القطان غير ممن روى الحديث. وفي الرواية النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وهذه الإشارة لتحقيق الصفة، الإشارة التي تقع، الإشارة الحسية هذه في أبواب الصفات هي لتحقيق الصفة، يعني لتأكيدها وتثبيتها، وأن ليست كما يقال مجاز. ذكرنا عن إبطال التأويلات عن أحمد، ورواية أيضا عن أحمد في اللالكائي. الشاهد المقصود أنه إثبات الأصابع لله تبارك وتعالى هذا ثابت له جل شأنه تعالى سلطانه، كما نثبت لله اليد أيضا. قال: باب إثبات الحقو لله تعالى. نعم، الحقو هو معقد الإزار، معروف الحقو. نعم، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن الهيثم قال: حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا أبو جعفر الرازي عن عبد الله بن دينار عن بشير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة، يعني قطعة من الرحمن، قال: شققت لها اسما من اسمي، الرحم من الرحمن، تعلق بحقوي الرحمن، تقول: اللهم صل على من وصلني، واقطع من قطعني. قال: باب الذراعين والصدر، وضمعنا في كتاب السنة، هذه كلها صفات خبرية نؤمن بها. قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا أبو أسامة، أحمد بن أسامة رحمه الله الحافظ، حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر. باب في الاستلقاء. طبعا الاستلقاء المراد به من الصفات الفعلية، وضع، و لما ذكر هنا الحديث، طبعا هذا الحديث وأشار إليه هنا حديث عبيد بن حنين في قصة قتادة بن النعمان رضي الله عنه. الشاهد قال هنا: حدثنا أحمد بن حسين الرقي، حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح بن سليمان قال: حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال: بين أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن النعمان وجلس إلي وتحدث وثابا إلينا الناس، فقال قتادة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى. طبعا السلقى جاءت في بعض الروايات تكا، هذه صفة فعلية، واللي يقول لابد الاستلقاء يكون عن إعياء هذا ليس صحيح، هذا فيما تراه في المخلوق، أنت دخلت الآن في مسلك الجميع. طبعا ممكن واحد يناقش في صحة الحديث من حيث الثبوت مسألة أخرى هذه، لكن من حيث الدلالة يقول: لا، لأنه نثبته، لأنه لو أثبتناه لكان الاستلقاء لا يكون إلا عن إعياء، وهذا عقائد اليهود: تعب ونام، اتق الله. اليهود لما تقول تعب ونام يتعتقد فيه النقص، ونحن وإذا قلنا استلقى واتكى كما قال كعب الأحبار وضع رجله الأخرى، هذه أفعال، جملة أفعال كمان، لا يكون، ليس شرطا أن يكون للاستلقاء عنعيا. وضع، نعم. قال: وضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: إنها لا تصلح لبشر. طيب، هذا في إثبات الحد لله تبارك وتعالى. قال باب إثبات القدم والرجل لله تعالى. حدثنا محمد بن عوف حدثنا آدم وأحمد بن خالد حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الرب العزة جل وعز قدمه فيها تقول فتقول قط قط وعزتك فتنزوي بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا يسكنه الجنة. طبعا الزيادة الأخيرة هذه بعض نتكلم فيها والشاهد هنا الشاهد فقط قوله حتى يضع رب العزة جل وعز قدمه فيها فتقول قط قط عن الاكتفاء. والقدم ثابت لله تعالى في القرآن الرجل ألهم أرجل يمشون بها فالله عز وجل ذكر وذلك في بعض الروايات حتى يضع فيها رجله. اي نعم. قال أخبرني حرب حدثنا محمد بن مهدي بن مالك حدثنا محمد بن مهدي بن مالك بن مهدي بن مالك قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا ومنبه قرأ الكتب القديمة قال وذكر من عظمة الله عز وجل فقال إن السماوات السبع والأرضين السبع والبحار لفي الهيكل وإن الهيكل لفي الكرسي وإن قدميه على الكرسي. وثبوت أن الكرسي موضع القدمين هذا ثابت عن ابن عباس وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال الخلال سألت إبراهيم الحربي عن حديث وابنبه إن السماوات والأرض لفي الهيكل فقال الهيكل هو الشيء العظيم وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت الشيء العظيم يعني عندهم يسمونه الهيكل وإن الهيكل لفي الكرسي وإن الكرسي لفي العرش قال والعرش أعظم من ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى باب إثبات الساق والضحك لله تعالى. هذه كلها صفات خبرية نؤمن بها. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد بن أبي يزيد حدثني ابن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال وينزل الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام. طبعا هذا جاء موقوف عن ابن مسعود. قال وينزل الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي منادي يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي من التولي والمولاة يعني أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولاه ويعبده في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ذلك مما كانوا يعبدون ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم فيقول لهم ما لكم لا تنطقون كما انطلق الناس فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه بعد فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه هذا في العرصات يا جماعة فيقولون نعم بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناه. قال فيقول ما هي؟ قال فيقولون يكشف عن ساقه. قال فعند ذلك يكشف عن ساقه سبحانه. قال فيخر من كان بظهره طبق ويبقى يعني المنافقون ويبقى قوم الذين يبقون المنافقون يخر أهل الإسلام يزد الذي كان يزد الله جل وعلا ويبقى المنافق الذي كان يزد رياء وسمعة. قال فيخر من كان بظهره طبق ويبقى قوم ظهورهم كأنها صياصير البقر يريدون السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ثم يقول ارفعوا رؤوسكم. قال فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل

على مثل ما أنا عليه. قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال وهو درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، فتستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرج وأزواج ووصائف، يعني خادمات جمع وصيف، وأدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء جلدها، كبدها مرآته، وإذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت عليه من قبله، وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا عند الحسن عما كان عليه من قبله، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، فتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، قال فيقال له أشرف فيشرف، قال فيقال له ولك ملك مسير، ولك ملك مسير 100 يوم ينفذه بصرك، الله أكبر. فقال عمر رضي الله عنه ألا تسمع إلى ما يحدثنا به ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاه؟ فقال كعب هو الأحبار رحمة الله عليه يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله تعالى كان خلق لنفسه دارا وجعل ما شاء فيها من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها، يعني أغلقها، ثم أطبقها فلم يرها أحد لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وخلق دون ذلك جنتين فزينهما بما شاء، وذلك في القرآن ومن دونهما جنتان، وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال من كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، وما أدرك ما عليون كما قال جعل، حتى إن الرجل من أهل عليين، عليين من علو الدرجة وعلاء المكانة، علي أصلها نسبة إلى العلو ونسبة إلى العلاء، فإن أردت العلو فهو علو الذات أو علو المكان أو علو القدر المكان، علو المكان إذا أردت علو فعلو المكان لأنه مكان عالي واضح في جنة الفردوس هي أعلى الجنة وأعلى درجة في الجنة، نعم. والعلاء من علو المكانة، فمكانتهم لذلك ربنا قال وما أدرك ما عليهم سبحانه، كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال حتى إن الرجل من أهل عليين لا يخرج يسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء من ضوء وجهه، ويستبشرون بريحه ويقولون واهن، هذه صيغة استحسان كأن تقول استحسن، فواهن لهذه الريح الطيبة، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحك يا كعب إن هذه القلوب قد استرسلت، يعني طمعت في الجنة وكذا، ولا شك أن هذا أمر عظيم. قال فاقبضها، يريد أن يحدث بشيء من الوعيد. فقال كعب والذي نفسي بيده إن لي جهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام يقول رب نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو. سلم يا ربي سلم. قال الخلال رحمه الله حدثنا أبو بكر المروذي قال ذكرت لأبي عبد الله حديث محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن الملال عن أبي عبيدة أو عبيدة عن مسروق قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. طبعا هذا الصحيح أنه موقوفا عن ابن مسعود، وقد ضربنا بالدنيا في كتاب الأهوال موقوفا عن ابن مسعود. قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لم يقع إلينا عن محمد بن سلمة. قال المروذي واستحسنه، طبعا إذا قالوا غريب أو شيء يعني الغرابة قد تكون الضعف، لكن هنا ضعفه في رفعه، ولا الصواب أنه قد جاء من قول ابن مسعود. قال الخلال: سألت ثعلبا عن قوله: ضحك ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره، قال: سرعة رحمتكم. ضحك ربك، الضحك هنا حقيقي يليق به سبحانه، نعم. وقرب غيره أن الله تعالى لما يقرب من العباد فرجة الحال أو مطر ينزل بعدما يئسوا هكذا، لذا قال تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال: حدثنا محمد بن جعفر الراشدي، حدثنا أبو الحارث قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن الله عز وجل يضحك إلى عباده يوم القيامة، كما في حديث جابر وغيره. قال: حدثني أبي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، خبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه لعبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود، الورود في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. طيب، قال: نحشر يوم القيامة على كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا عز وجل، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نحن حتى ننظر إليك، فيتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويغطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم منها كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. قال أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: رأيت في كتاب لهارون المستملي أنه قال لأبي عبد الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ضحك ربنا حتى بدت لهواته، أو قال أضراسه، ممن سمعته. قال: حدثنا روح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك حتى بدت لهواته، قال: أو أضراسه. قد جاء عن يحيى بن معين أنه ذكره أيضا، و نعم أنه ذكره، وإذا صح ففي إثبات الأضراس لله تبارك وتعالى. نعم، قد جاءني ابن ذكره أحمد بن حنبل قال: ما قال له: فليست العلماء تلقته بالقبول. نعم، الحديث يضحك ربنا هذا متلقى بالقبول، البحث فقط في زيادة حتى بدت أضراسه. قال: باب إثبات العجب لله تبارك وتعالى. حدثنا أبو أمية، حدثنا شبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من قوم جيء بهم في السلائس لي حتى يدخلهم الجنة. طبعا العجب من الصفات الفعلية، واضح، والعجب منه سبحانه ثابت في القرآن، في قراءة من قرأ: بل عجبت ويسخر. قال: باب إثبات الفرح. حدثنا أبو عتبة الحمصي، حدثنا بقية عن الزبير عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. هذا في إثبات قدر مشترك، ففرح الله كامل من كل وجه ومن صفات الأفعال. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته يجدها في الأرض المهلكة التي يخاف أن يقتلها العطش. قال: باب إثبات نزول الله للسماء الدنيا. قال الخلال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا أحمد بن محمد المقدمي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل الله إلى السماء يتحول من مكان إلى مكان؟ شوف سبحان الله مثل أسئلة بشر السري مضى معنا باب فيه وبعض طعن فيه. لكنه تراجع نزع. فسكت حماد ثم قال، شوف أجوبة السلف عليها نور النبوة سبحان الله، قال هو في مكانه، أي في علوه الذاتي سبحانه مستوى على عرشه، هو في مكانه يقرب من خلقه كيف يشاء. يعني هذا رد على من يقول يخلو منه العرش وكذا، هذا في إثبات ما ظنوا القرب، قربه سبحانه لا ينافي علوه واستواءه. وروى الخلال في السنة عن حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه رضي الله عنه يرفعه، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. تكلمنا عن النزول في كتاب النزول الدارقطني بتفصيل لمن أراد أن يراجع، لذلك هذه كلها مضت معنا. قالوا يا رسول الله ولا مثلهن في ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال إلا من عثر وجهه في التراب إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة انظروا إلى عبادي، يعني يباهي الملائكة يدنو دنو، لأن كل من صفات القرب لهذا الموقف، انظروا لعبادي هؤلاء شعثا غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألون رحمتي فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقا، أي من النار. وذكر عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النداء من السماء وكان الرب تعالى في السماء الدنيا حين كلم موسى. نعم، إذا قال وقربناه في القرآن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فتقريب وكلام ونجوى، كلمه الله تعالى مشبهة. وفي كتاب السنة للخلال عن الوليد بن عبد الله بن أبي رباح أن زيادا البهزي بينما هو يحدث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، طبعا بعضهم يصححه أهل الشام، يعني هذا الحديث ليلة النصف من شعبان، قال عطاء من هذا المحدث؟ قال هو زياد البهزي، قال سبحان الله لقد طول هذا على الناس ليلة واحدة في السنة أحسبه. قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال نعم ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ويترك أهل الحقد لحقدهم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين بن حسان قال قيل لأبي عبد الله إن الله ينزل سماء الدنيا كل ليلة؟ قال نعم. قيل له وفي شعبان كما جاء في الأثر؟ قال نعم. قال حنبل قيل لأبي عبد الله ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال نعم. قلت نزوله بعلمه أم بماذا؟ قال أسكت عن هذا. فرد على التأويل اللي يقول لك أول أحمد المجيء في نفس رواية حنبل، هنا يقول أحمد أسكت عن هذا رحمة الله عليه، وغضب غضبا شديدا وقال ما لك لهذا؟ أمضي الحديث كما روي بلا كيف ولا تحديد، يعني تمثيل، إلا بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال ينزل كيف شاء يشاء بعلمه وقدرته وعظمته أحاط بكل شيء. باب إثبات اليدين واليمين، وكلتا يدي الله تعالى يمين سبحانه وتعالى يمين، بل يداه مبسوطتان. قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا الميموني قال قال أبو عبد الله من زعم أن يداه نعماه، هي النعمة كما تقول الجهمية، كيف يصنع بقوله خلقت بيدي مشددة، يعني لأن التثنية. وحين خلق آدم عليه السلام فقبض، أي يعني من جميع الأرض، والقلوب بين أصبعين. قال حدثنا زكريا بن أسد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ابن آدم، يعني يا ابن آدم، أنفق عليك، وقال يمين الله ملأ لا يغيضها، يعني لا ينقصها، لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. هذا معنى بل يداه بسطان وبسطتان ينفق كيف يشاء. عن الخلال قال سألت ثعلبا عن قوله يد الله ملأ، لاحظ كلمة ثعلب يسأل فيها اللغة لأنهم عندهم إيش المعنى العام للغة الفصيحة التي لم يدخلها توليد ولا تبديل. قال يد الله ملأ لا يغيضها شيء، قال لا ينقصها نفقة، سحاء قال صبا، وبيد الأخرى القبض راسين شيء من شيء. طبعا جاء في ذكر الأخرى ذكر الشمال، وكلتا يدي ربي يمين يعني لا نقص فيهما حتى لا يتوهم النقص فيهما، كلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى. باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى. طيب، قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال قلت لأبي عبد الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه؟ قال هكذا يقول يدنيه ويضع كنفه عليه كما قال، ويقول له أتعرف ذنب كذا؟ أنبأنا إبراهيم الحربي قال قوله فيضع عليه كنفه يقول ناحيته. قال إبراهيم وأخبرني أبو النضر عن الأصمعي يقول أنا في كنف بني هلاء أي في ناحيتي، وأنا في ظلك أي في قربك أو قربك. قال إبراهيم وأنبأنا عمرو عن أبيه قال كنف جانب، وأنشدنا وأرحب له كنفا. قال وأنشدني أبو عبد الله النحوي بأكناف الحجاز هوى دفيني يؤرقني إذا هدت العيون. أصلا هدت العيون. طيب، قال باب إثبات الحجب لله عز وجل. قال حدثنا عبد الواحد بن شعيب قال حدثنا عبد العزيز بن موسى البهراني قال حدثنا مسند بن محمد عن عبد الله التميمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب الله عن خلقه بسبعين ألف حجاب، هواء وريح وماء وظلمة ونور، ثم قرأ قوله تعالى لا تدركه الأبصار لوجود حجاب واضح في الدنيا يعني بعيني اليقظة، في الآخرة تراه لما يكشف الحجاب، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال حدثنا الحسن بن حميد البلخي قال حدثني محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني أبي حدثني ابن أبي ليلى عن الحكم بن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يناجيه إذ شق أفق السماء شق أفق السماء فأقبل جبريل يدنو من الأرض ويدخل بعضه في بعض ويتضاءل. قال فإذا ملك فقلت أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة، فمن هذا يا جبريل؟ قال هذا إسرافيل خلقه الله عز وجل يوم خلق بين يديه صافا قدمي لا يرفع طرفه بينه وبين الرب تبارك وتعالى سبعون نورا، ما منها نور كاد يدنو منه إلا احترق، وبين يديه لوح، فإذا أذن الله في شيء في السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح حتى يضرب جبينه فينظر فيه، فإذا كان من عملي أخبرني به، وإن كان من عمل ميكائيل أخبره به، وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. قال قلت يا جبريل على أي شيء أنت؟ قال أنا الريح والجنود يعني موكل. قلت على أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر. قلت على أي شيء ملك الموت؟ قال قبض الأنفس وما هبط إلى الأرض منذ خلق الله تعالى يوم هذا، وما ظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة، وما الذي رأيت مني إلا خوفا من قيام الساعة. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري حدثنا مؤمل حدثنا قال حدثنا سفيان عن عبيد بن مكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه وقال احتجب الله تبارك وتعالى عن خلقه بأربع: نار وماء ونور وظلمة. حدثني عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني يزيد بن هارون خبرني الجريري عن أبي العطاف قال كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده عليه السلام بيده وهو مسند الظهرة إلى الصخرة في ألواح من در يعني موسى عليه السلام يسمع أي موسى صريف القلم ليس بينه وبينه إلا حجاب واحد يعني قربه تبارك وتعالى كما جاء في الآية. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال عن عبد الوهاب بن مجاهد النبي بقوله تعالى في لوح محفوظ قال طوله 500 سنة، فإذا أراد الله أمرا في الأرض من وحي أو شيء دلي بين عنق إسرافيل فنظر فيه فيوحي إلى جبريل عليه السلام، وبينه وبين حجب وبين الله وبين خلقه 70 حجابا، نور وظلمة وماء ونار وبرق يلمع وإسرافيل لا يرفع طرفه. إثبات الحد لله تعالى. خبرنا أبو بكر بن الروذي قال سمعت أبا عبد الله قيل له روى علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله عز وجل؟ قال على العرش بحد. قال بلغني ذلك عنه وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله أحمد بن محمد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام من السماء، هذا في نزوله سبحانه فصل الخطاب فصل القضاء. ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا. أين خبرنا محمد بن علي الوراق حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثني محمد ابن إبراهيم القيسي قال قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن مبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد هكذا هو عندنا. خبر الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يعقوب بن عباس يقول كنا سمعت أبي يعقوب بن العباس يقول كنا عند أبي عبد الله فسألناه عن قول ابن مبارك عن قول ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بالسماء السابعة على عرشه بحد. قال أحمد هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا ما معنى قول ابن مبارك بحد؟ قال لا أعرفه. واضح. ولكن لهذا شواهد من القرآن. يعني يريد أحمد يعني لم يأتي في عبارة هكذا يعني لفظه في الكتاب ونحوه لا يعرفه جاء نصا كلمة الحد لكن له شواهد. وهذه تستوقفني ممكن بطول لكن نحاول نعطي فيها فائدة أنه مستلف مرات اللفظ لما لا يكون دلالة لغوية مثل الحركة عم نقول لك الحركة ثابتت مثلا الحركة هي الفعل ثابت. فإذا قلت الحركة كل حي متحرك كل حي فاعل ما في بأس هذا الباب تكون ابتدعت لفظ جديد. اللفظ البدعي هو اللفظ الكلامي اللفظ الفلسفي أو اللفظ المجمل هذا الذي يفسر أكثر من وجه حق وباطل. أما اللفظ الذي يكون كالتفسير للمدلول العربي فلا يكون إحداثا. أحمد يقول لا أعرفه الظاهر بكلام أحمد لا أعرفه نصا بدليل قال ولكن كالاستدراك لهذا شواهد لا أعرفه لفظا من قول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لله حد هكذا. لكن شواهد القرآن تدل على أن لله حد يعني مكانا سبحانه وأنه مباين لخلقه. قال أحمد رحمه الله ما الذي يدل على هذا؟ وهذه فائدة مهمة واضح. قال ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع ليصعد الكلم الطيب وقول أأمنتم من في السماء وقول تعرج الملائكة الروح إليه. إذا قلت المكان العالي الذي لا أعلمه سبحانه وتعالى هذا يشهد له القرآن وهو على العرش وعلمه مع كل شيء. أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق عن ابن رهوي على العرش بحد؟ قال نعم بحد. وذكر عن مبارك قال هو على العرش بائن من خلقه بحد فله مكان سبحانه. قال إثبات خلة الإبراهيم حدثني علي بن عيسى العكبري أن حنبلا حدثه سمع أبا عبد الله قال من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر ورد على الله أمره وقوله يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال باب هل الدهر من أسماء الله؟ طبعا أحمد عنه روايتان في هذا ذكرون قال حدثني بشر بن موسى الأسدي قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الدهر فلم يجبني فيه بشيء. قد كان سفيان يثبته ونعيم بن حماد واضح. ويكون الدهر بمعنى القديم أو بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه. وقال حنبل سمعت هارون الحمال يقول لأبي عبد الله كنا عند سفيان بن عيينة بمكة فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر. فقام فتح لابن سهل فقال يا أبا محمد تقول يا دهر ارزقنا؟ فسمعت سفيان يقول خذوه فهو جهمي واهرب. فقال أبو عبد الله القوم يردون الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بها ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. طيب قال أبو بكر الخلال سألت إبراهيم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر وقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال كانت الجاهلية إبراهيم الحرب إذا كلامه موجود أيضا في الغريب غريبه غريب الحديث. قال كانت الجاهلية تقول وهو من أصحاب أحمد إبراهيم الحرب قال كانت الجاهلية تقول الدهر هو الليل والنهار ويقول الليل والنهار يفعل بين كذا كذا فقال الله عز وجل أنا أفعل ليس الدهر. طبعا هذا تفسير أيضا إمام الشافعي كما في الأم وتفسير أبي عبيدة مال إليه في غريب الحديث. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونتم في المجلس القادم يسر ربي تبارك وتعالى وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.